ولم تقدر ان تشفى من احد، جاءت من ورائه ولمست خد ثوبه، ففي الحال وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وقررت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابن إيمانك، قد شفاك، اذهبي بسلام. وبردك لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس، مرقس ستة عدد 56 في صفحة 67، مرقس ستة عدد 56: وحيثما دخل الى قرى او مدن او ضياع وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هدب ثوبه، وكل من لمسه شفيا. ما هدب الثوب بتاع المسيح ده على طول هو إيه؟ الإصابة الإسمنجونية، هو السماء. واللطيف إن السيد المسيح لما بص لوراه والتفت وقال، ما قالش مين اللي لمس ثيابي، ده قال ايه؟ من لمسني. وكأن لمسة المكان ده بالذات، خدوا بالكم يعني في ناس تقول يعني طب اشمعنى هدب ثوب المسيح؟ طب اللي لمس كمه او اللي يلمس مثلا يأت الجلبية، لا، ده كانوا بيصر ان اللي عايز يلمس يلمس الحتة دي بالذات، هدب الايه؟ ثوب. هدب الثوب ده مش سهل يتلمس، ده عشان واحد يلمزه لازم ايه؟ يركع وينزل على الارض ويوطي. واحنا ممكن نلمس بسهولة الكم ولا الكتف ولا الياقة، لكن كان بيحدد البشريين موضع معين اللي كان يلمسه كان يشفى. ساعات بنفتكر كده يعني ان الكلام اتكتب كده يعني اهجات كده وخلاص، من لمس هدب ثوبه، لا، ده كل كلمة لما اتكتبت في الكتاب المقدس اتكتبت بالروح القدس لقصد معين. نشوف هنا البشرين بيصروا ان يقول المرأة قالت هلمس هدب الثوب، وكل المرضى اللي جابوهم في القرى والضياع يقول كل من لمس ولو هدب ايه؟ ثوبه شفيا. لمسة معينة في مكان معين وباحتياج معين، لان في العهد القديم زي ما شفنا ان العصابة الاسمنجونية اللي موجودة على هدب الثوب على طول كده تعني الله وتعني السماء، بالرغم ان هي متحركة او ملامسة للارض، فكانت العصابة الاسمنجونية دي رمز للمسيح. والمسيح نطق كده ما قالش مين اللي لمس هدومي ولا مين اللي لمس هدب ثوبي، مين اللي لمسني؟ مصل العصابة الاسمنجونية دي قال تتذكرون بيها ايه؟ كلمتي وصاياي. والمسيح هو ايه؟ كلمة الله. من الانسان اللي يقدر يلمس كلمة ربنا صح، حس كده ان كلمة ربنا دي فيها قوة للشفاء، قوة للتغيير عجيبة، قوة للفرح، قوة للراحة، لو قدرنا ان احنا نلمس كلمة ربنا وفي ثقة زي ما المرأة دي مسكت هدب الثوب في ثقة خفت. كان فيها قوة جبارة جدا وقوة مقدسة، لأنها على طول تساوي المسيح، وكل واحد يتلامس مع شخص المسيح يتلامس مع قوة الشفاء، مع قوة الكلمة القادرة. زي ما بولس الرسول بيقول لأهل ميليتوس: استودعكم لكلمة الله القادرة أن تمكنكم وتثبتكم. كلمة ربنا دي كأنه بيسلم الشعب لكلمة ربنا، كلمة ربنا دي القادرة لكل نفس قدرت تتلامس معاها إنها تبنيها وتثبتها وتشفيها وتفرحها وتريحها. مين اللي يتقدم في التضاع ويركع ويتجر على الارض علشان يلمس هود بالتوب؟ وان كان الكتاب بيقول انها جت من وراءه لم تجرؤ انها تواجهه، انها تيجي من قدامه، لكن في التضاع جت من وراه، كان هو ده كل اللي يكفيها. لان اليهود كان عندهم اعتقاد ان هود بالتوب ده فيه قوة مقدسة كبيرة جدا للشفاء، والاعتقادهم ده هو عملوا حركة كده من الظريفة والمسيح وبخهم عليها. لو طلعنا انجيل متى 23 من عدد واحد، متى 23 عدد واحد، صفحة 41. حينئذ خطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحذمون أحمال ثقيلة عكرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. خدوا بالكم اللي جاية دي بقى. فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم ويحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق. وبعدين لما تكملوا بقية الإصحاح الكلام المشهور: ويل لكم أيها الإيه كتب والفريسيون المراؤون. كان خدوا بالكم من الآية دي، يعرضون عصائبهم يعني عرضوا حتة القماشة، ويعظمون أهداب ثيابهم بيكبروا العصابة الإسمنجونية وهود بالتوب. ليه بيكبروها؟ بيحسوا كده يعني ان كل ما كبرت كل ما ده كان دليل على ايه؟ قداسة الانسان وتقوى الانسان. يعني شوفوا انا بذكركم بوصايا مين ربنا وحطت لكم لوحة كبيرة يعني. لكن بالرغم ان هم عرضوها وعظموها، لكن المسيح ادالهم ايه؟ ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين. مرة الوحيدة اللي المسيح كان فيها جامد جدا وناشف، حتى مع المرأة الخاطئة ما بكتهاش بكلمة، قال لها: أما دانك أحد ولا أنا أيضا إيه أدينك، اللي جابوها بذات الفعل. لكن دول كان المسيح قاسي جدا في كلامه معاه، صب ويلات ورا بعض، تقعدوا حوالي 15-17 آية: ويل ويل ويل ويل ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون. ليه يا رب؟ ما هم معرضين العصائب بتاعتهم ومعظمين الأهداب بتاعتهم وبينفذوا الكلام اللي انت بتقوله. قال أهو بقى بالذات ويل لهم لأن هم عملوا ايه كده. هم لما عرضوا ثياب أو الأهداب دهية العصائب دي عملوا ايه؟ حولوا وصية ربنا من انها تكون مذكر ومرشد للانسان في حياته الروحية ولحفظ الانسان في وصايا الله وفي مخافة ومعرفة الله، حولوها لايه؟ لتعظيم الذات ونفخ الذات وظهور الذات. عوض ما يفكروا في ربنا وفي كلمته فكروا بذواتهم، ان كل ما يعرضوا هب التوب كل ما تبقى عندهم ذاتهم ظاهرة في القداسة ايه اكتر. حافظوا على الصورة الخارجية للوصية، لكن استخدموا الوصية لأغراض شخصية، استخدموا الوصية لأغراض شخصية. اللي بيستخدم كلمة ربنا لأغراض شخصية جواه علشان ذاته تكبر، ودي اللي زعلت المسيح جدا. واحنا بنعمل العملية دي كتير، لما يحول الانسان الممارسة الروحية الى مجرد صورة خارجية شكلية علشان يكتسب من وراها المديح او يكتسب من وراها غرض شخصي. روح الكنيسة ولا روح الكنيسة يا بنتي عشان تعرف تتجوز ولا تلاقي لك عريس ولا تلاقي لك عروسة ولا تكسب لك قرشين ولا الناس تعرفك. واعمل نفسك بتصلي. وده اللي المسيح قاله، الصلاة دي شيء كويس واحتياج لله، لكن الانسان بدل ما يحتاج الى الله ويتذكر الله في الصلاة حول الصلاة دي الى مجرد ان هو يظهر قدام الناس. عشان كده يقول لهم تحبون الصلاة في زوايا الشوارع وفي المجامع ولعل تطيلون صلواتكم، لكن مش هي دي الصلاة. اما انت فمتى صليت ادخل الى مخدعك واغلق ايه بابك، وقس على ذلك الصدقة، وقس على ذلك الصوم، وقس على ذلك كل حاجة. اصلا ربنا لما ادى الوصية او ادى الممارسة الروحية مش علشان الانسان يتفاخر بيها ويتباهى بيها او حتى يحس نظر نفسه انه كويس. ده هدف الوصية والممارسة مش ان الناس تقول عليا كويس ولا حتى ربنا يقول عليا كويس، لكن هدف الوصية والممارسة هي ان انا اعيش مع ربنا، احيا مع ربنا. عشان كده قال لهم قد استوفوا اجرهم، اللي حولوا كلمة ربنا بدل ما تبقى مذكر وحافظ ليهم الى ان ذواتهم تنتفخ ويكبروا ويتخنوا في اعين الناس وفي اعين نفسيهم، ويتمدحوا في اعين الناس ويتمدحوا في اعين نفسيهم. ربنا قال لهم لا، دول بيعرضوا في اهداف سيادتهم وبيعرضوا في العصابة بتاعتهم وبيعظموا فيها، لكن قلبهم مش ملوش دعوة بالسماء، قلبهم بعيد عن السماء خالص. ده واقف بيصلي، شكله واقف انه بيصلي، لكن فكره رايح يمين وشمال وفوق وتحت، شكله انه حاضر اجتماع لكن قلبه مش موجود في الاجتماع، شكله انه حاضر القداس لكن قلبه ما بيلتهبش بالذبيحة. لما يحول الانسان الممارسات والطقوس والامور الحسية اللي ربنا قصد بيها انها تتحول الى امور سماوية، يحولها الى امور واغراض شخصية، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. يبقى هنا الفكرة بتاعة العصابة الأسمنجونية اللي عديل من أجل أن هم يعملوا الوصية ويعيشوها، لكن لما تكلم المسيح الكتبة والفريسيين قال لهم الكلام اللي يقولوه احفظوه ايه واعملوه، لكن أعمالهم ما ايه ما تعملوهاش، لأن أعمالهم لا تنطبق مع الوصية اللي هم عمالين يعرضوا فيها ويعملوا إعلانات عنها. وتكونوا مقدسين لإلهكم، كأن ارتباط الأسمنجوني بالأرض، ارتباط السماء بالأرض، من أجل أن احنا نكون مقدسين مخصصين لإلهنا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب إلهكم. شوفوا في تكرار عجيب وحلو جدا، ربنا هنا بيعمل ايه؟ ها بيعمل ايه؟ انا الرب الهكم كذا مرة، بيلصق نفسه بايه؟ بينا، بيؤكد على العلاقة اللي بيننا وبين بعض، احنا ليه وهو لينا. انا الرب الهكم، احرص انك تكون مقدس، تكون للرب الهك، انت بتاعه، انت بتاعه، وفرحة ربنا في انك تكون بتاعه وملك ليه. في كل مرة بننسى الوصية وفي كل مرة بنتعمد ان احنا نكسر الوصية بنقول له احنا مش عايزينك، احنا مش ليك، وده يحز في قلب ربنا جدا ويحزن ربنا جدا ان النفس تقول له ان انا مش ليك. شوفوا في اصحاح 14، كان اصحاح صعب جدا، أقسمت في غضبي ألا يدخلوا راحتي. وفي إصحاح 15 صالح ربنا لإيه؟ الشعب، وقال لهم أنا إلهكم وأنتم بتوعي، وكل اللي حصل ده يتغفر في الذبائح وكلمهم عن ذبيحة العهد الجديد في رمز في تقدمة القربان والخمر والزيت اللي بقت مرتبطة بكل ذبيحة دموية تقدم، رغم ان الشعب ما كانش يستحق، لكن حلاوة ربنا في انه اتفاعل مع هذا الشعب وعمال يقرب منه، برغم ان الشعب في مرات كتيرة بيبعد، لكن ربنا في كل مرة الشعب فيها بيبعد هو بيرجع ويقرب منه تاني. حد ما في اصحاح 16 ينقلنا لموقف صعب ويورينا قد ايه كل مرة بنقابل فيها حلاوة ربنا بوحشتنا، وكل مرة فيها بنقاول عطف ربنا واشفاق ربنا بعنادنا وبقساوة قلوبنا. حصل موقف كده مش ظريف، يقول: واخذ قرح ابن بصهار ابن قهات ابن لاوي وداثان وابي رام ابن الياب واوون ابن فالت بنو رؤوبين يقاومون موسى مع اناس من بني اسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذو اسم، فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما ان كل الجماعة باسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا: غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختاره يقربه إليه، افعلوا هذا: خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح: اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرضكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك، وتطلبون أيضا كهنوتا؟ إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابن ألياب، فقال: لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب: لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم آخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح: كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون وكل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا، وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة مجدا للثالوث الأقدس. حصل موقف، بس الموقف هنا بقى ايه؟ غريب شوية. هم كل تذمراتهم اللي قبل كده كانت على ايه؟ حد فاكر؟ برافو، على الاكل والشرب. ما كلناش، ما شربناش، تعبنا في حرب. كل تذمراتهم قبل كده كانت من اجل امور جسدية، لكن المرة دي بقى التذمر مش من اجل ايه؟ امور جسدية. ده التذمر هنا اخد في شكله شكل روحي. قالوا له كده: الجماعة كلها مقدسة والرب في وسطها، مفيش حد احسن من ايه، من حد، كلنا زي بعض. بس هو حدد الشخصيات اللي قادت التذمر. شوفوا، خدوا بالكم من خطورة التذمر ده. اخر كلمة قريناها ان قرح ده عمل ايه، مين اللي صح؟ قرح ده عمل في الاخر ايه؟ برافو، خلى كل الجماعة ضد مين؟ موسى وهارون. قدر قرح ان هو يجمع كل الشعب ان هم يقفوا ضد موسى وهارون، وكان تذمرهم تذمر ايه؟ روحي. اشمعنى يعني انت تبقى مترأس على الشعب ومتسلط على الشعب؟ اشمعنى هارون يعني اللي يبقى رئيس كهنة ويبقى نسله هو اللي فيه الكهنوت؟ ما كل الجماعة مقدسة، ما كلنا عبرنا في البحر الاحمر، وكلنا كلنا من المن والايه والسلو، كلنا واحد. ومين اللي قام بالعملية ده؟ هي فرقتين، قرح. وقرح ده منين؟ من بني ايه؟ لاوي. ابوه اسمه ايه؟ بصهار ابن قهات. وبصهار ده على طول يبقى اخو عمرام، وعمرام ده يبقى مين؟ ابو موسى. يعني قرح ده على طول يبقى ايه؟ ابن عم موسى. وشوفوا هنا التجربة او التعب هيجي منين؟ من القريب. وبعدين ده ثانوة ابرام وقون دول اولاد رؤوبين. طب حد يقول لنا حاجة على رؤوبين؟ رؤوبين ده هو مين؟ برافو، بكر يعقوب. هل لك العملية ايه؟ يعني يهوذا بقى هو السبط المتقدم قدام في المحلة، وهارون خد لك الايه؟ الكهنوت، ولاوي خد الخدمة، وانا البكر اطلع فشوش ماخدش حاجة. لا، نعملها بقى كده، كل الجماعة ايه؟ مقدسة. وانت يعني بتعرف تقول لك كلمتين؟ اخطر حاجة تصيب الكنيسة، اخطر حاجة تصيب الكنيسة وتصيب الخدام بالذات، وسبب متاعب الكنيسة باستمرار هو هذا الموضوع. تحسن مني في ايه يعني؟ ما كلنا زي بعض. طب تعرف تقول لك كلمتين يعني؟ تبقى انت اللي قائد والظاهر والواعظ والخادم والكاهن. لا، كلنا زي بعض، ما انا بعرف اقول لي كلمتين برضه. اشمعنى انتوا يعني؟ ما كل الجماعة مقدسة، ما كلنا فينا روح ربنا. اشمعنى ده اللي يتكلم، واشمعنى ده اللي يخدم، واشمعنى ده اللي يعمل، واشمعنى ده اللي ينظم، واشمعنى واشمعنى واشمعنى. والعجيب ان يقول ان اللي اتكلموا في هذا الموضوع وصفهم بصفة. ايه الصفة اللي وصفهم بيها؟ 250 في عدد 2 اخره، ذوي اسم. يعني ايه ذوي اسم؟ يعني معروفين، مشهورين. والمتاعب وجع القلب كله ما بيجيش الا من الناس اللي ابتدت ايه؟ تتعرف وتتشهر. تذمراتهم قبل كده كانت ضربات شمالية نتيجة الشهوة، عايزين ناكل ونشرب. لا، دلوقتي بقالهم خدمة وبقالهم اسم وبقالهم شهرة، يقوم على طول يتضربوا بالضربة الايه؟ اليمينية. فالتذمر يجي نتيجة حاجة روحية. قد ما جرناش الشيطان للخطية والاسم والنجاسة، يجرنا على طول للايه؟ للكبرياء. وزي ما بيقولوا يعني الكبرياء في تعبير لطيف قوي هي الصعود الى اسفل. الكبرياء هي الصعود، لكن صعود الى ايه؟ الى اسفل. النقطة التانية اللي بتكمل الكبرياء الحسد. اشمعنى ده ياخد الوضع ده هوت؟ اشمعنى فلان يبقى ليه هذا الوضع وهذا المركز وهذا المظهر؟ مبقاش انا ليه؟ موسى انت بتتسلط على الجماعة، بفهم انه لما وقف قدام ربنا قال له ده بيقول ان انا بتتسلط على الجماعة، ده انا حتى حمار واحد ما طلطهوش ايه منهم. عمر ما موسى تسلط عليهم، ده بالعكس، ده كان كل ما يعملوا حاجة موسى على طول يسقط على ايه؟ على وجهه ويصلي لربنا ويشفع من اجلهم. دلوقتي بيتهموه انت متسلط. ولما يحبوا كده يعملوا قلبان في اي مجتمع ويهيجوا المجتمع على شخص معين يقول لك ده متسلط، ده اناني، ده متكبر، ده بيعمل كل حاجه بنفسه، ده هو عامل نفسه كل حاجه. وبعدين الحسد، انت يعني هارون اللي تلبس لي ثياب مدركشه وتحط الصدره وعلى صدرك 12 حجر كليم وعلى كتفيك 12 حجر كليم، اشمعنى؟ طب ما كلنا ايه؟ مقدسين وكلنا بنخدم ربنا، ويكون ده هو سبب الانقسام وسبب الشقاق وسبب التعب وسبب توقف المسيرة. يقول لهم فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. ليه بترتفعوا على جماعة ربنا؟ مين قال لكم ان احنا بنرتفع؟ وايه اللي خلاكم تفكروا بهذه الطريقة؟ ان الرتب الكنسية او الخدمة الكنسية هي ايه؟ ارتفاع. انتوا نسيتوا، شفتوا في كرامة للكهنوت مثلا؟ ده كرامة الكهنوت مش انه يتسلط او انه يؤمر، ده كرامة الكهنوت انه يعمل ايه؟ يغسل الرجلين، دي الكرامة. وده اللي عمله المسيح، قال لهم بتشوفوا ان انا فيكم كسيد، لكن قعدت عند الرجلين اغسل الايه؟ الرجلين. عشان كده لازم انتوا تعملوا كده في بعضيكم. اللي اراد فيكم ان يكون عظيما فليكون ايه؟ خادم الكل. وفي كرامة وفي سلطان وفي ترفع، برغم ان الخدمة مش كده خالص. الخدمة لا كبرياء ولا سلطان ولا ترفع، ولكن الخدمة هي غسل الرجلين. بس هم بصوا للمركز واشتقوا للكرامة، وحطوا اشتياقهم للكرامة ده تحت عنوان ان احنا كمان عايزين ايه؟ نخدم. مش كل الجماعة مقدسة وكل الجماعة للرب واحنا كمان نخدم. بس خدمتهم مش علشان خلاص الناس، لكن خدمتهم من اجل اخذ ايه؟ مراكز وكرامات. بس موسى كان طلع ناصح قوي، قال له يا قورح تعالى، انت مش بني لاوي؟ انت عايز تخدم وعايز تعلم؟ طب ما هو ده اللي ربنا ادهولك. مش انت وظيفتك انك تخدم الخيمة وتشيل الاواني المقدسة وتعلم الشعب؟ طب ما تخدم. حد قالك ما تخدمش؟ لا، اقليل عليكم انكم خدتوا الخدمة. انت ما بتبصش للخدمة، انت بتبص للايه؟ للمركز، انت بتبص للسلطان، انت بتبص للكرامة، مش هدفك الخدمة. عشان كده ما كانش هدفهم ان هم يخدموا بقد ما كان حسدهم اللي موجود فيهم ان هم عايزين المركز اللي كان بيتمتع بيه موسى وهارون. والحسد اخطر شيء مع الكبرياء، يدمر كل علاقة ويفسد الانسان. اذا كنا قلنا الكبرياء هو الصعود الى اسفل، فالحسد هو اول شيء الانسان بيدمر فيه نفسه. اللي بيحسد ما بيدمرش غيره، لكن اول حاجة بيدمر ايه؟ نفسه. طب ما بص للعطية اللي في ايدك، بص للعطية اللي ربنا ادهالك بدل ما تبص للي في ايد غيرك. دي مشكلة الانسان باستمرار، انه ما بيبصش للي معاه، بيبص للي في ايد ايه؟ غيره. هات طفلين ودي واحد منهم لعبة ودي التاني لعبة، شوفها كده، تبص تلاقيهم تلقائيا كل واحد بيبص للعبة اللي في ايد الايه؟ تاني، بينما في ايده لعبة، في ايده عطية، لكن عينيه على اللي مع التاني. دي حياتنا كلها كده، عينينا باستمرار مفتوحة على مع الاخر، محدش بيبص للي معاه. اشمعنى فلان ياخد المركز الفلاني؟ اشمعنى فلان ياخد العطية الفلانية؟ واشمعنى سواء العطايا المادية او العطايا الروحية؟ ما هو اذا كان في حسد في الامور الجسدية ايضا في حسد في الامور الروحية. كل واحد عينيه على التاني ومركز التاني وموقف التاني، ومحدش بيبص ابدا للعطية اللي ربنا ادهاله. طب انت زعلان ليه يا قورح؟ هدفك الخدمة؟ هدفك انك تخدم وتعلم؟ طب ما هو ربنا اداك انك تخدم وتعلم، ما تخدم. انت مش هدفك الخدمة، انت هدفك الكهنوت، انت هدفك السلطان، وانت فاهم غلط، لان الرتب والكهنوت ده مش كرامه ولا عظمه، ده اصلا كرامه الكهنوت في غسل الايه الارجل، مش في السيطره وان الناس تبوس الايدين. دي كرامه الخدمه ان احنا نغسل الرجلين، مش كرامه الخدمه ان الناس تعظمنا وتمدحنا وتحترم كلمتنا. عشان كده لما سمع الكلام ده موسى يقول فلما سمع موسى سقط على وجهه. كل خدمة تقابل بأتعاب، وكل خادم وكل نجاح، أو حتى على المستوى البشري كل إنسان ناجح بأمانة لابد أنه هيقابل تعب، هيقابل ناس متكبرين عايزين ينزلوه، وناس بيحسدوا عليه عايزين ياخدوا مكانه، وناس يتكلموا عليه كلام مش كويس علشان يحسنوا صورتهم هما. بس الخادم الحقيقي من الخادم المزيف ازاي يواجه كل هذا الكلام؟ ازاي يواجه كل هذه المحاربات؟ عمل ايه موسى؟ سقط على الارض. السقوط ده فيه حاجتين، ايه هما؟ صلاة، وقع في ايدين ربنا. انت يا رب عايز تقول ايه وتعمل ايه؟ شوف الموقف واروح لمين غيرك. وفي اتضاع، انا ايه اللي عاملين مشكلة عليها؟ انا ايه اللي عاملين مشكلة عليها؟ هم ارتفع قلبهم وهو اتضع بايه؟ بقلبه. عشان كده الخادم الامين من الخادم المزيف. ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له. حلوة العبارة دي قوي، ربنا هو اللي هيعلن مين هو ليه، ومين اللي بيمثل، ومين اللي بيتكلم عن الخدمة من غير ما يكون هدفه الايه الخدمة. من هو له، تعبير حلو قوي، وده ما حدش يقدر يعلنه الا مين؟ الا ربنا نفسه، لان ربنا عارف مين اللي ليه مش اللي من اللي ليه، ومن المقدس حتى يقربه اليه، فالذي يختاره يقربه اليه. افعلوا هذا، خذوا لكم مجامر، مش نفسكم تمسكوا شرية؟ خذوها. نفسك تبقى زي هارون رئيس كهنة وماسك في ايدك شرية وترفع بخور؟ خذوها. بالنسبة للخدام، اذا كان في خناقة على خدمة وناس عايزة الخدمة اللي في ايدك، ادهلهم، خذوها، خذوا مجامر اللي انتوا عايزينها، وشوفوا ربنا حيقول مين اللي ليه من مين اللي مش ليه. قرح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا امام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. بني لاوي قالوا لهم كفاكم انت يا موسى وهارون بتتسلطوا وترتفعوا على الشعب، فكان رد موسى لا، ده انتوا اللي ايه اللي كفاياكم. وهنا يسيب موسى ربنا هو اللي يحكم، لان هو ما كانش يقدر يحكم برغم ان من حقه انه يحكم، لان هو رئيس هذا الشعب وربنا وضعه. لكن لما لقى نفسه في داخل في الموضوع قال لا، مش ممكن ابقى خصم وقاضي في نفس الايه الوقت، ربنا هو اللي يحكم. وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفردكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك، وتطلبون أيضا كهنوتا. ما أنت شايف العطية اللي في إيدك والعطية اللي ربنا ادهالك، وبصص للي في إيد غيرك. اذا انت وكل جماعتك متفقون على الرب. ده هجومك مش عليا، ده هجومك على مين؟ على ربنا. وهنا نشوف موسى كعدته في كل موقف يتهم فيه انه ما دفعش عن نفسه، ما عادش يقول لهم خدوا اثباتات، ده انا اللي شقيت البحر، ده انا اللي ضربت ما اعرفش ايه، ده انا اللي عملت ايه، ما عادش يدافع عن نفسه. قال لهم ربنا هو اللي ايه اللي يقول، انتوا عايزين دي خدوها، بس تحملوا نتيجة ايه اختياركم ونتيجة تعديكم. مشكلة الكنيسة باستمرار ان الكل عايز يبقى كل حاجة، عايز يبقى هو الواعظ والمعلم والنبي والكاهن والخادم والمرنم والشماس. ما بنؤمنش ان الكل واحد موهبة اعطيت ليه من الله. لو عرف كل واحد حدوده وكل واحد ان في عطية ربنا اداها للانسان وكل واحد عضو لعمل معين، ما ينفعش ان واحد يبقى كل حاجة. ما ينفعش حتى ان الاسقف يبقى فاهم في كل حاجة، يفهم في الهندسة والطب والاقتصاد والتجارة والسياسة. مفيش، لكل واحد ليه ايه تخصصه ولكل واحد ليه عمل، واحنا كاعضاء بنكون جسد واحد. بس هي المشكلة، يعني تخيلوا الجسم كده، لو كل الاعضاء عايزة تبقى كل حاجة، يعني العين هي عايزة تبقى كل حاجة، تنفعش. او لو عضو تاني بيتغار من عضو تاني، يعني مثلا العين شكلها اخضر وملونة كده، عضو ظاهر وواضح، يوم المخ يزعل، اصلا انا مستخبي جوه الايه جمجمة ومتغطي بحاجة سودة. عايز ابقى عين، عايز ابقى ظاهر، عايز انا اعمل كل حاجة، عايز انا ابقى الواضح في كل حاجة. ليه؟ العين ليها وظيفة والمخ ليها ايه وظيفة. لما نبقى نرجع نقرأ كورنثوس 12، وازاي بولس الرسول بيتكلم على ان في مواهب كتيرة ووظائف كتيرة، يعني اللخبطة اللي بتحصل ان كل واحد عايز تبقى كل حاجة فين؟ في دي. هو بيعمل كل حاجة، حتى مش بس في الكنيسة، حتى في المجتمع، حتى في الشغل، حتى في البيت. ما بنؤمنش بالتمايز، ان ربنا ادى ميزة لكل واحد. انت ليك موهبة في الكلام، غيرك ليه موهبة في اللحن، غيرك ليه موهبة في الرعاية، غيرك ليه موهبة في الافتقاد، غيرك ليه موهبة في حاجة تاني. لو كانت الاعضاء كلها عين فاين باقي الجسد؟ لو كانت الاعضاء كلها ايد ففين باقي الجسد؟ لكن المشكلة ان محدش بيبص للي عنده، كل واحد بيبص للتاني في ايده ايه، عايز الحاجة اللي في ايد التاني. من اخطر الموضوعات حاجات اللي بتهدد سلام الكنيسة وسلام المجتمع وسلام الإنسان، نقطتين دول. هنشوف ان الكلام الكتير بيشعل كل مرة هذا. لكن كان موقف صعب جدا جازوا موسى وهارون لما هاجت كل الجماعة عليهم. في الاول كانت من اجل امور مادية مقدور عليها ربنا يبعتها، لكن المصيبة دلوقتي في الامور الايه الروحية، ان الانسان مضروب بالكبرياء ومضروب بالحسد. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة او يسأل حاجة في الجزء ده؟ سفر العدد اصحاح 16 من عدد 8 صفحة 238. وقال موسى لقورح: اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم إن إله إسرائيل أفرادكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة المسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها، فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا. إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ فأرسل موسى ليدعو داثان وإبيرام ابن ألياب قائلا: لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض طفيل لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض طفيل لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب: لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم أخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح: كن أنت هارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا لأمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون كل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا، وضعوا عليها بخورا، وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: افترذا من بين هذه الجماعة فإني أفنيهم في لحظة. فخر على وجهيهما وقال: اللهم إله أرواح جميع البشر، هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة؟ فكلم الرب موسى قائلا: كلم الجماعة قائلا: اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام. فقام موسى وذهب إلى داثان وأبيرام، وذهب وراءه شيوخ إسرائيل. فكلم الجماعة قائلا: اعتدلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة، ولا تمسوا شيئا مما لهم لألا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قرح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام وقف في باب خيمتهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. فقال موسى: بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني، ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد اصدروا بالرب. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان من كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية، وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة، وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا: لعل الأرض تبتلعنا. وخرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. ثم كلم الرب موسى قائلا: قل لإعليعاذر ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق وذر النار هناك، فإنهن قد تقدسنا، مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم، فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح، لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست، فتكون علامة لبني إسرائيل. فأخذ إلعاذر الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون وتركوها غشاء للمذبح تذكارا لبني إسرائيل، لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب، فيكون مثل قورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. فتضمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما قد قتلتما شعب الرب. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف إلى خيمة الاجتماع، وإذ هي قد غطتها السحابة فتراءى مجد الرب. فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع، فكلم الرب موسى قائلا: اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم في لحظة، أفنيهم بلحظة. فخر على وجهيهما. ثم قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نار من على المذبح ودع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى ورقد إلى وسط الجماعة، وإذ الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700، عاد الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع، والوباء قد امتنع مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نشوف قد ايه الفرق ما بين حلاوة ربنا في انه بينسى بسرعة الاساءة، وان هو ابتدى يكلم الشعب عن الذبائح وعن مغفرة الخطايا اللي بتصنع، لكن بصينا ان الشعب لقيناه كعادته عادة التذمر وعادت عدم الاستقرار وعدم الخضوع والطاعة موجودة فيهم باستمرار. شفنا ان قورح وده كان من بني لاوي ومن بني قهات من العشيرة اللي كانت بتحمل الاشياء المقدسة بتاعة خيمة الاجتماع، ومعاه اتنين تانيين داثان وابيرام، ودول كانوا من بني رؤوبيم البكر. ابتدوا يقولوا اشمعنا انت يا موسى وهارون كفاكم تسلط وملك على الشعب، ما كل الجماعة مقدسة وكل الشعب مقدس، واي حد فينا ممكن يكون كاهن ويقدم لله ذبيحة، ليه انتوا بتترأسوا وبتتسلطوا على الجماعة كلها؟ وشفنا خطيتين من اصعب الخطايا اللي بيهددوا سلام كل مجتمع، سواء الكنيسة او البيت او اي حتة او اي بلد. خطية الكبرياء، واتكلمنا عن الكبرياء ان هي الصعود الى اسفل، وخطية الحسد والغيرة، اشمعنى فلان عنده وفي هذا الوضع وفي هذا المكان، وليه انا ما كنش زيه. وخصوصا الخطيتين دول يصاب بيهم الناس اللي في الخدمة كتير. وشفنا موقف موسى لما اتهم ولما اعترض على ان هو ياخد الوضع الظاهر في الخدمة، ان هو سقط على وجهه في اتضاع وفي تسليم كامل لربنا، وما فتحش بقه بكلمة وما دفعش عن نفسه، لكن حول الموضوع كله الى الله. قال لهم انتوا عايزين تاخدوا الكهنوت، انتوا فاهمين الكهنوت غلط. الكهنوت ما هوش ترقص ولا سلطان، ولكن انتوا فاهمين الخدمة غلط. لو انت عايز تخدم يا قورح وانت من بني لاوي، فانت اصلا خدمتك انك تخدم، عملك انك تخدم. لو عايز تخدم اخدم، لكن انت مش هدفك الخدمة، انت هدفك الكرامة او السلطان. عشان كده عملنا مقارنة ما بين الخادم اللي هدفه الخدمة وما بين الخادم اللي هدفه الكرامة او السلطان، ويفرق ما بين الاثنين الشريط الرفيع او الخط الرفيع اللي هو خط الاتضاع، الانسان الساقط على وجهه امام الله. لكن كان الجميل في موسى ان قال لهم انتوا عايزين تمسكوا مجامر، خدوا مجامر. عايز خدمة، خد الخدمة اللي انت عايزها، لكن ربنا يعلم من هو له، مين اللي ليه مش مين اللي ليه. وكنا وقفنا عند نقطة مهمة، نقطة التمايز ما بين الأعضاء اللي في الكنيسة، ان لازم في تمايز لكن ما هيش ميزات. في مواهب كتيرة موجودة في الكنيسة، كل واحد عضو في الكنيسة ليه موهبة خاصة، لكن المشكلة ان لو واحد حب يبقى هو كل حاجة، هو الكاهن وهو الراعي وهو المعلم وهو الشماس وهو وهو وهو وهو، عايز يبقى كل حاجة في ايديه، من هنا تبتدي التداخل في الاعمال. زي ما قورح ده كان ليه عمل وكان ليه حاجة في ايديه، بس عينيه ما كانتش على اللي في ايده، عينيه كانت على اللي في ايد غيره. واول ما بيحصل كده بيبتدي يحصل خلل في الجسد. يعني لو تخيلوا ان العين كل الاعضاء حسدتها، قالت ده العين انت في مكان ظاهر وشكلك جميل وكل الناس شايفاكي، وقدامك حجاب وتحتك حجاب، او فوقيكي وتحتيكي بيحرسوكي ويدوكي كرامة، احنا كلنا عايزين نبقى عين، احنا كلنا عايزين نبقى ظاهرين. اشمعنى فلان اللي يظهر؟ اشمعنى فلان اللي يتكلم؟ واشمعنى فلان اللي يصلي؟ واشمعنى فلان اللي يرتب؟ هو بيعرف يقول كلمتين، ما كلنا نقدر نقول كلمتين. لو ان العين العضو الظاهر كل الاعضاء حبت انها تبقى زيه، يعني يجي الكبد مثلا يقول انا مستخبي في البطن في وسط المصارين والعك، لا انا عايز ابقى اطلع بره، عايز ابقى اظهر واضح. يقول له ما انتش فاهم، ده العين دي حاجة خارجية لكن انت ليك اهمية كبيرة جدا. يعني تخيلوا لو الكبد ده ما اشتغلش، العين دي ملهاش اي اهمية، العين دي تموت. العين الظاهرة دي اللي كل الناس شايفاها ملونة وشكلها حلو تموت. لو المخ اللي مستخبي جوه الجمجمة ده وعليه شعر اسود ومتغطي ومش باين رفض عمله، قال انا مش مشتغل مخ، انا عايز ابقى عين، ما هو كله حيموت. لو العدو احتقر نفسه او احتقر العمل بتاعه او ما عجبهوش العمل بتاعه يقول لك انا مستخبي محدش شايفني عايز ابقى ظاهر، تحصل مشكلة. لكن الكبد ده برغم ان هو عمله خفي ومش ظاهر، لو هو فاهم وضعه كويس يعرف ان العين دي ملهاش قيمة من غيره. ممكن الكبد ده يسبب عمى، لو الكبد ده فشل في بعض امراض معينة ممكن العين ما تشوفش. المخ ده لو تعب او لو في مرض معين برغم ان هو غير ظاهر لكن ممكن يسبب عمى، العين دي ما تبقى لهاش قيمة. عشان كده لازم الكنيسة تفهم ان ليها اعضاء وليها مواهب مختلفة، وكل واحد زي ما ربنا اداله، مش لان فلان احسن من فلان، مش الظاهر احسن من الغير ظاهر. ده ممكن واحد يوعظ ويتكلم ويرتل ويصلي وشكله ظاهر لكن هذا الانسان مسنود بناس تانيين خفيين ملهمش لا صوت ولا حس، لكن بيعملوا عمل جميل ان هم بيصلوا من اجل العدو الايه الظاهر. ولو الناس دول مش موجودين العدو الظاهر ده يضيع، ما يبقالوش قيمة. فالله لما جعل اعضاء كتيرة ومواهب كتيرة للانسان وجعل هذا التمايز ليست ميزة عضو عن عضو، وحتى الرتب الكهنوتية او الرتب الكنسية ما هي السلطان ولا ميزة، لان اتكلمنا عن كرامة الكاهن في انه يغسل الرجلين، من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادم للكل واخر الايه الكل. اذا ما هواش ميزة لانسان ولا فضل لانسان على انسان ولا ده مركزه احسن من ده، لكن هو تمايز وتنوع في العمل وتنوع في المواهب. لكن حتى على المستوى الروحي للأسف ان ممكن كل واحد تبقى عينه عند التاني مش عند اللي عنده، عينه بصة للمواهب اللي في التاني. طب ما تشوف انت ربنا اداك ايه، عايز تخدم ما تخدم باللي ربنا ادهولك. ومن هنا تبتدي تنشأ الصراعات، قرح ودثان وابيرام. انت يا قرح خدمتك تشيل المقدسات بتاعت خيمة الاجتماع، وانت يا دثان وابيرام يا ولاد رأوبين شغلتكم انكم تخشوا حروب الرب وتحاربوا. لو انتوا عايزين تخدموا حارب حروب الرب صح وشيل المقدسات صح، لكن قالوا لك لا ما نبقاش كهنة ليه، ما كل الجماعة مقدسة. طب واللي في ايدك والموهبة اللي ربنا ادهالك؟ للأسف كل واحد عينه على في ايد التاني. الكلام ده يكلمنا عنه بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس إصحاح 12، وياريت نطلعه ونقراه مع بعض. كورنثوس الأولى إصحاح 12، كورنثوس الأولى إصحاح 12 من عدد 4 يقول: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. في أنواع خدمات كثيرة، في اللي بيخدم الفقراء، في اللي بيخدم ألحان، في اللي بيخدم خدمة كلمة، في اللي بيخدم خدمة تعليم، في اللي بيخدم خدمة رعاية، في أنواع خدم كثيرة، لكن الرب واحد توجه ليه كل هذه الخدمات. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. بربنا هو اللي بيعمل لكن بيشتغل في كل الناس، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة، واحد ياخد موهبة حكمة ولآخر كلام علم يقدر يعلم ويدرس بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه. قاسما، خدوا بالكم الآية دهية، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يعني الروح بيدي نصيب لكل واحد زي ما الروح بيرتقي، مش ميزة واحد عن التاني، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذ كانت كثيرة لكنها هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لإني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ يعني لو الرجل جت في مرة واتذمرت وقالت يعني هو أنا طول النهار شايل الجسد كله وأنا اللي ماشي على الأرض وبتوسخ من الأرض؟ لا، أنا عايز أبقى إيد. ليه؟ أصل الإيد دي بتاخد، أنا عايز بدل ما أنا شايلة طول النهار عايز أنا اللي أخد. لو قالت الرجل أنا مش عايز أبقى رجل وعايز أبقى إيد، يبقى منظر الجسد ده إيه؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا، العين دي في المقدمة وأنا الودن في الجنب، أنا عايز أجي قدام مش عايز أبقى في الجنب. فأين السمع؟ ولو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. مش لأن يعني الودن موجودة دي هنا في الجنب لأنها أقل من العين اللي موجودة قدام، لا، ده ربنا حطها كما أراد لحكمة عنده. ولكن لو كان جميعها عضو واحد أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك. العين تقول أنا فوق كده يعني فأنا مش محتاجة للإيد، ما تقدرش. ما أنت بصيتي وشفتي حاجة، لكن هتاخديها إزاي يا عين؟ أنت محتاجة للإيد علشان هي اللي إيه تاخدها لك. أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر الضعف هي ضرورية. يعني تخيلوا كده، الكبد ده عبارة عن لحمة ضعيفة تتفعص، العظم ده حاجة ناشفة، أنا ممكن أستغني عن عظمة من جسمي القوية الناشفة، لكن مش ممكن أستغنى عن الكبد الضعيف اللي بيتفعص ده هو. وأعضاء الجسد التي تحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي، خدوا بالكم من الآية دهية، لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. لو كل عضو حب ياخد مكان التاني الجسد ده هيتشق، مش هيبقى له كيان. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. شوفوا النظرة الحلوة، إن في حد مهان أو تعبان أو ضعيف كلنا بنشاركه، في واحد ليه كرامة وواحد ليه ظهور، مش كلنا بنغير منه وبنحسده، ده احنا كلنا بنفرح له، كلنا بنفرح له. مش بنغير منه ونحسده ونقول اشمعنى فلان اللي هو اللي بيعمل وهو اللي اخذ الموقف وهو اللي اخذ المكانة وهو اللي اخذ الظهور. واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه افرادا. فوضع الله اناسا في الكنيسة، اولا رسلا، ثانيا انبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، اعوانا وتتبير وانواع السنة، لعل الجميع رسل، لعل الجميع انبياء، لعل الجميع معلمون، لعل الجميع اصحاب قوات، لعل للجميع مواهب شفاء، لعل الجميع يتكلمون بألسنة، لعل الجميع يترجمون. ولكن جدوا للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. وهنا الفكرة اللي بيصر عليها بولس الرسول، ان لابد من التمايز في اعضاء جسد المسيح، ولابد من التمايز في اي مجتمع وفي اي كنيسة. وهذا التمايز ليس ميزة لفرد عن فرد، الكل محتاج لبعض، والكل يحترم بعض، والكل يشارك البعض، مش يحسد بعض. في واحد بيتألم الكل بيتألم معاه، في واحد بيفرح او بيكرم كل الاعضاء بتفرح له، مش بتغير منه وبتحسده وبتحاول تعطل عمله. ده لازم تسنده. ده كان موقف اللي حصل مع موسى، وجه برفض من قورح وداسان وابيرام، وبعدين عملوا 250 واحد ضد موسى، وبعدين في الاخر خالص خلوا الجماعة كلها تقف ضد موسى وايه وهارون، لان موسى كان ناجح في خدمته وهارون ناجح في خدمته. ابتدت الناس تبصله وتقول اشمعنى، وتحسد وتتكبر وتبقى عايزة اللي في ايده، لانهم فاهمين الخدمة غلط، وفاهمين الرتب غلط، وفاهمين الرئاسة غلط. على رأي قصة كده حصلت لطيفة ما بين مشكلة حصلت بين رجل وزوجته، اختلفوا هما الاتنين، فراحوا لأحد الخدام يحل المشكلة. فكان دفاع الراجل، الكتاب المقدس بيقول أن الرجل رأس المرأة، يبقى هي لازم تسمع كلامي وتخضع لأوامري، لأن الكتاب المقدس بيقول كده، أن الرجل رأس المرأة، الرأس دي هي اللي تدي الأوامر. فبصله الخادم كده قال له يا حبيبي أنت فاهم الرأس غلط، الرأس مش وظيفتها أنها تدي الأوامر، الرأس وظيفتها أنها تفكر عشان تريح كل الأعضاء. يعني الرجل رأس المرأة مش بمعنى أنه يؤمر المرأة وهي تخضع ليه، لا، ده رأس المرأة يفكر إزاي يريح المرأة، إزاي يريح الأعضاء. وحتى على مستوى كل المجالات، مستوى الكنيسة، لما يبقى الكاهن أو الراعي هو رأس الكنيسة يفتكر أن وظيفته أنه يؤمر والأعضاء أن هي إيه تطيع. تبص تلاقي مشاكل الدنيا ده هو فاهم الرأس غلط، الرأس تفكر عشان تريح الأعضاء، تدبر راحة الأعضاء، مش عشان تؤمر الأعضاء. والأعضاء لما بتخضع لها وبتطوعها لأنها وصف أنه هو بيريحها مش بيتعبها. في الشغل لو المدير بتاع الشغل فاكر نفسه أنه هو الرأس وعمال يدي أوامر، تلاقي الموظفين عمالين يشتموا فيه ومتذمرين عليه حتى لو نفذوا كلامه لكن بيكرهوه. لكن لو هذا المدير كرأس بيفكر ازاي يكسب ويريح الموظفين بتوعه بحيث ان هم يشتغلوا براحة وبتوافق، تلاقي العمل ناجح. لكن لو المدير بيدي اوامر فقط، يمكن الاوامر بتتنفذ لكن العمل فاشل. عشان كده لازم نفهم موسى لما كان رأس للشعب ما كانش الرأس اللي بتؤمر وهم بينفذوا الكلام، ده موسى كان الرأس اللي بتريح كل الشعب. ما هو داسان وأبيرام قالوا له كفاكما ترأسا، ترأسا يعني ايه؟ عامل لين رئيس فيها انت واخوك وعمالين تأمره وتنهه. فموسى بص ربنا قال له نؤمر وننهي؟ ده انا عمري يا رب ما طلبت منهم ايه؟ حمار واحد. ما اديتهمش امر. ما طلبتش منهم طلب. ده انا كنت بسجد واسقط على وجهي امامهم. لكن هي قساوة القلب والغيرة والحسد والكبرياء، كل واحد يدور على كرامته، ودول ما معرفش ما بيعملوليش ايه، ما بيحترمونيش، وانا مفروض يبقى لي احترام، وانا مفروض يبقى لي كرامة، وبعدين واحد تاني عنده غيرة، طب اشمعنى فلان عنده كرامة ما تبقى ليش انا الكرامة دي ليه؟ هو افضل مني في ايه؟ ما كل الجماعة مقدسة وكلنا بنتكلم كلام روحي، كلنا بنيجي الكنيسة. انسان مفاهيمه مختلة. فعشان كده وقف موسى وقال له انتم متفقون على جماعة الرب، انت ما بتتذمرش عليا، لكن انت بتتذمر على ربنا. كان موقف مهم جدا وحلو قوي، ان موسى واجه قورح وداسان وابيرام عايزين المجامر، خدوا المجامر، لكن ربنا حيوري ويوضح مين اللي هو ليه. وكدرس حلو للخدمة ان مفيش اتنين يتخانقوا على خدمة. لو لقيت حد بيخانقك على خدمة سيب له الخدمة، ادهاله، عشان كل خناقات وكل خلافات تحدث بسبب الخدمة هي ليست من الله. سيبها له، ادهاله. ويعلم الرب من هو له. لكن اللطيف برضك موسى قال لهم تعالوا عايزين تمسكوا مجامر امسكوا. لكن موسى ما تنحاش عن قيادة الشعب. كان ممكن يغضب ويزعل ويقعد في بيتهم ولا في خيمته يقول لنا هتكلم ولا انا هعمل، دول ما يستحقوش حاجة، خلاص طالما هم رفضوني خلاص. لكن موسى ما عملش كده، وفي نفس الوقت ما وقفش ضد الناس التانيين. عايزين تاخدوا المجامر خدوها، وربنا هو اللي هيتصرف، لكن انا مش هسيب الشعب، لان انا خدت هذا المكان من يد مين؟ الله، خدتوش من اذن حد. عشان كده كانت النقطة الحلوة اللي تأكد له خدمته ان موسى لم يسعى لاخذ هذا المكان. ما سعاش ان هو يبقى الرئيس، ولا سعى ان هو يكون متقدم بين الشعب، وكذلك هارون، ولكن ربنا هو اللي حطهم فين؟ في المكان ده هو. عشان كده دي نقطة تطمن الخادم، اذا كنت انت ما سعيتش انك تاخد هذا المكان سيب ربنا هو اللي يتصرف معاهم، لكن ما تسيبش الخدمة لانك ما بتخدمش على حسب اقتراحات البشر او على حسب السياسات البشرية او على حسب اراء الناس، لكن انت بتخدم من ايدين ربنا. لكن في نفس الوقت هو ما يقدرش يحمل اتعاب الخدمة دي، لانه التعب كتير لما يواجه باستمرار بهذه الاحباطات المتوالية. ارمي الحمل لربنا، لان التعب ده بتاع ربنا، سيب ربنا يتصرف. عشان كده لو كنت صحيين واحنا بنقرا الاصحاح ده تلاحظوا ملاحظة عجيبة ومهمة جدا، ان في كل مرة كان يشتد التعب والضيق والاضطهاد على موسى وهارون تلاقوا على طول جنبيها آية تتكرر وتقول ايه؟ ها مين خد باله؟ وظهر مجد الرب. كأن مجد ربنا بيظهر في وقت الضيق، في وقت التعب، وفي وقت الآلام. كل ما كان يتشد على موسى وهارون، وكل ما يواجهوا صعوبات وأتعاب، وكل ما يواجهوا إنكار وتذمر وجحود، ربنا يقول لهم ما تخافوش، أدي مجدي يطمنكم، مجدي يرفعكم فوق الألم وفوق التذمر اللي جاي عليكم وفوق التعب اللي جاي لكم. عشان كده لو الإنسان ماشي مع ربنا وحاسس إن خدمته دي من ربنا، هيتأكد إن التعزيات وفيرة بكل ما يزداد الشدة وكل ما تزداد الضيقة الآتية عليه عشان تعطل العمل بتاعه، يلاقي تعزيات ربنا على طول بتسنده، ومجد ربنا بيظهر حواليه قوي. وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه، في عدد 12. فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني الياب فقال لا نصعد. قورح قال له انت مشكلتك في المجمرة، خذ المجمرة، تعال انت يا داثان وأبيرام تعالوا لي. فمرضوش يروحوا له. كلمة نصعد بمعنى ان هم يصعدوا الى خيمة الاجتماع. اقليل، شوفوا الكلام بقى اللي اتهموا به موسى، اقليل انك اصعدتنا من ارض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا. انت ايه يا اللي بتقول لنا تعالوا؟ لا مش جايين، ما بنسمعش كلامك، كفاية اللي عملته فينا. خدوا بالكوا ان هم قالوا له انت طلعتنا من ارض تفيض ايه ولبن وعسل، دي صفة ارض الموعد. ادوا صفة ارض الموعد لارض الايه؟ العبودية. ادوا صفة ارض الموعد لارض العبودية. انتوا اللي بتدعوا انكم عايزين الكهنوت وخدمة ربنا، تقولوا الجماعة مقدسة، ما تفرقش عندكم ارض العبودية من ارض الموعد؟ الاتنين بيفيدوا لبن وعسل. ولا اعطيتنا نصيب حقول وكروم، يعني طلعتنا من الارض اللي فيها خير عشان تموتنا في البرية وما ادتناش لا حقول ولا كروم. هل تقلع اعين هؤلاء القوم؟ تقدر تجدد ده؟ تقدر تقلع عينين الناس دي اللي مش شايفة حاجة قدامها؟ ما الناس ما شافتش لحد دلوقتي لا حقول ولا كروم ولا ارض ايه؟ موعد. تقدر تقول لنا ان انت اديتنا حاجة؟ لو قلت ان ربنا هيديها لكم لسه احنا ما خدناش حاجة، وما تقدرش تكذب الناس دي كلها شاهدة عليك ان احنا ما خدناش ايه؟ حاجة. وهنا النفس لما تبتدي تتكبر، مش بس تدعي الحق فان ليها انها تبقى ليها كرامة وليها وليها وليها خدمة وليها كهنوت، بل كمان انها تعطل عمل الله وتقول الوعد اللي ادى ربنا ده وعد كاذب، ده احنا كنا في ارض العبودية في ارض تفيض لبن وعسل بالايه؟ بالحقيقة. خدوا صفة ارض الموعد ودوها لارض العبودية. بس نسيوا حاجة مهمة، ان هم لحد دلوقتي ما قدروش ياخدوا حقول وكروم، مش لان موسى هو السبب، لكن ايه السبب؟ عدم طاعتهم وعدم ايمانهم وتذمرهم وشهوتهم وخطيتهم هي اللي حرمتهم من الارض التي تفيض لبن وايه وعسل. لكن ما حسوش بكل ده وحطوا ان السبب على مين؟ على موسى اللي ضحك عليهم. من النفس اللي تزيف عمل ربنا في حياتها وما تبصش لواقع الامور صح. لو حاسة ان في خراب تقوم ترميه على غيرها، بينما تنسى او تهرب من مواجهة نفسها ان اللي هي سبب الخراب مش التانيين، مش الكنيسة، مش الخدام، مش اللي حواليها، لكن هي اللي سبب الخراب، لان ما عندهاش طاعة، ان ما عندهاش ايمان، لان عندها تذمر، ما عندهاش ثقة في الله. في موقف مشابه نلاقيه في يوحنا 3، لما جم الناس وقالوا ليوحنا المعمدان الحق، ده اللي انت عمدته، ده اللي انت عمدته بيعمد ايه اكتر منك، وبقى الناس بتتبعه اكتر منك، ده هو بيعمد وناس تبعته اكتر من اللي كانوا بيتبعوك. قال لهم لا يقدر احد ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي ايه من فوق، ان لم يكن قد اعطي من فوق. كان رد يوحنا حكيم جدا، هو ما خدش حاجة مش بتاعته، ده خد حاجة لانها بتاعته ولان ربنا ادهاله. اعطي من فوق، عشان كده بدل ما الناس بتقعد تحسب بعضيها، مش بس في الامور الروحية حتى في الامور الجسدية، اشمعنى فلانة شكلها حلو، اشمعنى فلان ده غني، اشمعنى فلان ده ناجح، اشمعنى ده فلان موهوب. يا حبيبي ما تحسدش وما تغيرش، لان ده ما خدش ان لم يكن قد اعطي ايه من فوق. نفس الكلمة لما قالها بيلاطس للمسيح قال له ما تعرفش ان ليا سلطان اني اطلقك وسلطان اني اطلبك؟ قال له مالكش الا اذا كنت قد ايه اعطيت من فوق. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب لا تلتفت الى تقدمتهما، حمارا واحد لم اخذ منهم ولا اسأت الى احد منهم. اللي بيقولوا علي ان انا بترقص عليهم ما خدتش منهم حاجة ولا اسأت لاي حد منهم. فقال موسى لقورح كن انت وكل جماعتك امام الرب انت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا وقدموا امام الرب كل واحد مجمرته. مشكلة الكلام الكتير. طب انتوا ليه اتكلمتوا على موسى بالرغم ان موسى لم يسئ لاحد ولم يطلب شيء من احد؟ مشكلة الكلام الكتير في كل المجتمعات، كل واحد عمال يتكلم عن التاني، وممكن كده هو بيتكلم عن التاني يقوم مهيج، يعني فلان ده بيتسلط عليكو بينما هو لا بيتسلط ولا حاجة، لكن لزقت في مخ الراجل التاني ده فلان ده صحيح ايه بيتسلط. والانسان ما يحبش يعني ان حد يتسلط ايه عليه، هو يعني عايز يمشي كلامه، هو يعني ما عرفش فاكر نفسه ان هو اللي عارف. كلمة في كلمة في كلمة حرك 250 واحد، هيجت الجماعة كلها على موسى وهارون، بينما موسى وهارون بريئين تماما من كل الكلام. لكن واحد ادى ودانه للتاني والتاني ادى ودانه للتالت، كلام وكلام وكلام، كبر الكلام من غير ما الواحد يبحث عن اصل هذا الكلام. مشكلة قرح وداسان وابرام برضك تفكرني بكلمة قالها احد الكتاب، قال الله عندما وزع الانصبة على البشر، لما ربنا جه يدي نصيب كل واحد محدش عجبه نصيبه، محدش رضي بنصيبه، كل واحد عايز يغير نصيبه. اللي عايز يغير عيلته، عايز يغير ابوه وامه واخواته مش عاجبينه عايز حد تاني بدلهم، واللي عايز يغير مراته، واللي عايز يتغير جوزها حتى بعد ما اتجوزوا بعض، واللي عايز يغير بيته، واللي عايز يغير عربيته، واللي عايز يغير البلد بتاعته، محدش عجبه نصيبه بصفة عامة. ربنا لما وزع الانصبة محدش رضي بنصيبه، كله عايز يغير. لكن لما جه يوزع العقول على الناس كل واحد عجبه عقله، كل واحد عجبه عقله، كل واحد حاسس ان هو اللي بيقوله صح واللي بيفكر فيه هو اللي صح وتفكيره هو اللي ماشي سليم. حتى المجنون بيقول على نفسه ان انا ايه عاقل وكل الناس مجانين. فمحدش راضي بنصيبه لكن كل واحد راضي جدا بعقله. ده اللي حصل مع قورح وداسان، محدش راضي بنصيبه بالعطية اللي ربنا ادهاله وبالموهبة اللي ربنا ادهاله وبالمركز اللي ربنا حطه فيه. الكل عايز يغير وكل واحد فاكر ان هو بيفكر بالطريقة الايه الصحيحة، هو اللي صح والباقي كله ايه غلط. فنشوف نتيجة الموقف ده حصل ايه. ولا اسأت الى احد منهم، وقال موسى لقورح كن انت وكل جماعتك امام الرب انت وهم وهارون غدا، وخذ كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا وقدموا امام الرب كل واحد مجمرته، 250 مجمرة، وانت وهارون كل واحد مجمرته. فاخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا، وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. قدر يهيئ كل شعب إسرائيل على موسى وهارون. وكلم الرب موسى وهارون قائلا افتردا من بين هذه الجماعة، يعني اطلعوا برا عنها، فإني أفنيهم في لحظة. وهنا لثالث مرة العرض بيتكرر على مين؟ على موسى، اطلع من وسطيهم وأنا حفنيهم. فقر على وجهيهما وقال: اللهم إله أرواح جميع البشر، هل يخطئ رجل واحد فتسقط على كل الجماعة؟ ده شوفوا برغم ان كل الجماعة مجموعة ايه؟ عليهم وضدهم، مجموعة عليهم وضدهم، لكن عندهم روح حب لتلك الجماعة الثائرة عليهم، ما قالوش احسن يستهلوا خلي ربنا يوريهم يأدبهم، لكن قالوا لربنا: لا، ده في واحد بس اللي غلط، في روح شرير دخل، لكن الجماعة كلها اغويت، ما تسخطش على كل الجماعة، ذنبها ايه الجماعة دي كلها انها تتعب. فكلم الرب موسى قائلا: